تلاوة نادرة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر، يتلو فيها ما تيسر له من سورتي الدخان والشرح. نترككم وهذه التلاوة النادرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى

أنكم متبعون واترك البحر رهوا واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من وعيون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون ولقد نجينا جينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتنا أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون خذوه فاعتلوه